ومن الفوائد التي ذكرها بعض المتأخرين أن الأطباء وجدوا للتراب خاصية يخالف بها غيره، فإنهم وجدوا أن الماء إذا ولغ فيه الكلب سرت منه الجراثيم التي تكون في لعابه ولسانه، وأنهم حاولوا قتلها بسائر الأمور التي تقتل بها الجراثيم فلم يفد شيء من ذلك، حتى وضعوا التراب فقضى عليها، فقالوا هذا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام وعفروه الثامنة بالتراب يرد السؤال هل يقوم غير التراب مقام التراب كالصابون وغيره؟ هذا لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون التراب موجودا ويمكن استعماله، فجمهور القائلين بالتتريب لا يرون أنه يستعمل غير التراب. وأما إذا عدم التراب فهل يضيف الصابون والأشنان ونحوها من المنظفات أم لا؟ قال بعض العلماء إنه يستحب له أن يدخل الأشنان والصابون إذا عدم التراب، وظاهر النص يدل على أن التراب مقصود بعينه كما ذكرنا، وإن صح ما ذكره الأطباء فلا إشكال في بيان أن التراب مقصود، وقد جمع والتراب قد استعمله الشرع للطهارة كما في التيمم، كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وفي بعض ألفاظ الحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي بعض الروايات وتربتها لنا طهورا. فالتراب مطهر في الشرع ولذلك يكون مقصودا في الحديث.